بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إنه تعالى جواد كريم. حياكم الله عز وجل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. إن شاء الله تعالى هذه كلمة حول كيفية حصول العلم، كيف نتوصل إلى العلم، كيف نحقق هذا العلم، لأن العلم صعب، ليس لكل أحد، وإنما لمن يسره الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا مراده أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين ولم يوفقه إليه، لذلك كان هذا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده أن يفقه في الدين من شاء من العباد. والفقه في الدين هو الفهم في الدين، فهم النصوص والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد لهذا الفهم أن يكون منضبطا، وأن يكون صحيحا، وأن يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وكما كان عليه السلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحم الله الجميع، كانوا يسيرون في هذا العلم على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد لمن أراد أن يسير في هذا العلم أن يسير على بصيرة من أمره، على وعي وعلى فهم وعلى إدراك واضح. لا يدخل في هذا العلم إلا من أراد أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يرفع الجهل عن غيره من المسلمين، وهذا فيه الأجر والثواب، وهو أجر عظيم من الله رب العالمين، لأنك تنفع نفسك وغيرك. فالنفع هنا متعدي وليس قاصرا عليك فقط، لذلك كان هذا الأمر عاقبته حسنة في الدنيا والآخرة. الله عز وجل بين الفرق بين هؤلاء العلماء وغيرهم ممن لا يعرفون شيء ولا يعقلون شيء ولا يفهمون شيء، فقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مطلقا أن يجتمع في مكان واحد وأن يكون بينهم تقارب، وإنما بينهما ما بين المشرق والمغرب، العالم وغير العالم، أو نقول العالم والجاهل، بينهما بعد لا يجتمعان في شخص واحد. إذا كان الشخص عالم لا يوصف بالجهل، وإن كان الشخص جاهل لا يوصف بالعلم. فهذا سبيل واضح لكل من أراد أن يطلب العلم ويحرص عليه، ولا بد أن يكون لنا حظا من معرفة العلوم ومعرفة الفنون، وهذا دأب الصالحين ودأب الأنبياء ومن جاء بعدهم. نعم بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم أخي إسلام، جيدة إن شاء الله تعالى. يعني هي كلمة إن شاء الله حول تحصيل العلوم، أو كيف نحصل العلم، أو غير ذلك. نعم بارك الله فيك. هي فقط من باب شحذ الهمم ورفع هذه الهمم حتى نتعلم، فالعلم عظيم وفيه خير لا يعرف قدره أحد إلا من عايشه وظل فيه ودرسه، فيجد ثمرته في الدنيا والآخرة. هذا من فضل الله على الناس، من تعلم علما، وإياكم، من تعلم علما لله عز وجل ثم علمه لغيره كان له أجره وأجر غيره، لا ينقص من أجورهم شيئا. والعلم به يعرف الله تبارك وتعالى، ويعرف نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف دينه وهو الإسلام. ليس هناك ديانات كما زعموا، يزعمون أن هناك ديانات وهناك وحدة الديانات والتقارب بين الأديان وحوار الأديان، وهذا كله كذب. وإنما دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، لذلك لا يجوز أن نقول حوار الأديان، ولكن نقول حوار مع المخالفين. فكل إنسان خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليس له دين، وإنما دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين موسى الإسلام، كل الأنبياء. كما قال الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لكن هناك شرائع تختلف بين الرسل، شرائع تختلف بين الرسل. فالصلاة عندنا ليست كالصلاة عند غيرنا من الأمم الماضية، والزكاة عندنا ليست كالزكاة عندهم، والتوبة عندنا ليست كالتوبة عندهم، وغير ذلك من الشرائع. فالشريعة تختلف عن العقيدة، العقيدة ثابتة واضحة صحيحة وهي الإسلام لكل الأنبياء، أما الشرائع تختلف من كل زمن إلى الزمن الذي يليه، وتختلف باختلاف الناس وباختلاف الأماكن وغير ذلك. لذلك مثلا في التوبة كان على عهد موسى عليه السلام بني إسرائيل، الله تبارك وتعالى يقول لهم: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. الذي كان يريد أن يتوب عند بني إسرائيل كان يقتل نفسه أولا حتى يتوب الله عليه. أما في شرعنا فنسخ هذا، أي استبدل بما جاء به الله عز وجل بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فديننا ناسخ لجميع أو شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع السابقة. هل هناك صوت؟ الصوت واضح؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فشريعتنا نسخت جميع الشرائع الماضية. حي الله أخ حبيب أنصار، بارك الله فيكم. ولكن الدين واحد، الدين واحد. تفضل، بارك الله فيكم. فلذلك ما شاء الله، مبارك عليكم أخي الحبيب، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة له، وكتب الله أجركم. آمين. وهذه الأمور مما تساعد على الدعوة، تساعد في الدعوة أن تكون مثل هذه البرامج، تعين الطلاب على العلم، تعين الطلاب على العلم. الآن كثير منا لا يستطيع أن يذهب إلى شيخ ويجلس بين يديه مدة، والآن يسر الله لنا بهذه الوسائل، وسائل الاتصالات، نجلس في بيوتنا ونستمع إلى كثير من الناس من المغرب والمشرق، ونطلب العلم على هذه البرامج، فهذا فضل الله. حيا الله الحبيب السطيفي، حياكم الله أخي الحبيب، مرحبا بكم. فكل وسيلة من الوسائل التي تعين على طلب العلم نجدها في حياتنا اليومية وأمامنا، وربما نغفل عنها. كثير منا يغفل عن أمور كثيرة من التي تساعد على طلب العلم وتحصيل العلوم. وأهم هذه الوسائل الآن وسائل الاتصالات الحديثة، وقد ذكر بعض أهل العلم حفظهم الله أننا سنسأل عن هذه الاتصالات إن لم نستفيد منها في طلبنا للعلم. ليس مجرد أننا ندخل هذه البرامج للصداقة أو لاستماع مادة مسجلة ثم نذهب هكذا، وإنما تقام فيها محاضرات لشروح الكتب والمتون، ومتابعة من المحاضر وسؤاله مباشرة، كل هذا يعين على طلب العلم، وكل هذا وسيلة من وسائل تحصيل العلوم. العلم كثير وهو صعب لا يدرك بسهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل هل في العلم شيء سهل، قال العلم كله صعب، وتلا قول لله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا يغتر أحد بالعلم ويظن أنه يحصله بسهولة، وإذا جلس في بيته وقرأ كتابا أصبح من طلاب العلم، فهذا خطأ ويوقع صاحبه في الضلال وفي الهلاك. فلا بد من تأصيل، ولا بد من دخول البيت من بابه وليس من خلفه، وبابه المنهجية الصحيحة، منهجية صحيحة يسير فيها الشخص على مرضاة الله عز وجل. والوسائل كثيرة، ربما لا تحصى، ولكن العبرة هنا بمداومة الطلب. إذا عرفنا وسيلة داومنا عليها في تحصيل العلوم. كثير منا يكتفي بسماع فتوى في نازلة أو في مناسبة معينة ويكتفي بهذا، ثم يمضي الوقت وتنسى، وتأتي مناسبة أخرى فتأتي فتوى أخرى فيسمعها، وهكذا. إن كان هذا من وسائل العلم وهو فقه النوازل أو فقه المناسبات، إذا جاءت مناسبة مثل الحج مثلا يأخذ الشخص الكلام من أهل العلم حول الحج من أركانه وشروطه ونواقضه وواجباته وسننه وغير ذلك، ويتعلم ذلك، ثم يأتي شهر الصوم شهر رمضان فيتعلم الصيام وتعلم القرآن وغير ذلك من الأمور التي هي مناسبة لهذه المناسبة. هذا فقه أخذه بعض الفقهاء وعده من الأمور التي تساعد وتعين على طلب العلم من المسلمين، لكن هذا ليس يجدي نفعا مثل غيره من دراسة العلوم بمنهجية وبدرجات وبعلو في المتون والكتب بدءا من الأصغر إلى الأكبر. فلا ييأس أحد من أنه لم يذهب إلى شيخ في مسجد ويجلس بين يديه ويقرأ عليه كتاب ويدرس عليه متنا ويسأله ويجيبه الشيخ، ويجلس في مسجده بالسنين ملازما لشيخه حتى يصبح من طلاب العلم. فقد حصل أنه وجد كثير من الذين يستخدمون هذه الشبكة العنكبوتية أنهم حققوا في طلبهم للعلم على الشبكة الكثير والكثير من الفوائد، وأصبحوا من الدعاة ومن أصحاب الهمة العالية بسبب طلبهم للعلم على هذه الشبكة. وإن كانت هذه الشبكة وما فيها من برامج أنشئت لغير هذا، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. والناس في هذه الأمور أقاموا هذه البرامج مقاما صحيحا، وساروا فيه على المنهج الشرعي ففازوا به وانتفعوا كثيرا، فكان خيرا لهم وعليهم. فالوقت مهم وغال، لابد من توفيره، فالعمر قصير والعلم كثير، فاغتنموا الأصول، اغتنم الأصول أولا حتى تحصل العلوم. وقبل كل هذا، والوسيلة الصحيحة الأساسية هي الإخلاص لله عز وجل، تخلص العمل لله عز وجل، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، وهو الذي أحياك، فله الفضل وله الحمد، فلا بد من ذلك حتى نصبح على الجادة، نرفع الجهل عن أنفسنا. كثير من المسلمين لا يعرفون كيف يصلون، كيف يزكون، وكيف يحجون، وكيف يعتمرون، وكيف يتطهرون. كثير هكذا، وهذا نراه جميعا نهارا وليلا من المسلمين. فلا بد من التوعية، ولا بد من التبصرة. ليس كل الدين وعظ وقصص، وإنما العلم مقدم، العلم يقدم على هذه الأمور، لأن به يعرف الحق من الباطل. وإذا تكلمت بموعظة بعد علمك الصحيح أصبحت على بصيرة من أمرك، واستطعت أن تطبق هذه الموعظة. أما بدون علم فالموعظة لا تجدي نفعا، لا تنفعك، لأنك ليس عندك علم فيه خشية الله عز وجل. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من العلم ويقللون من المواعظ إلا بقدر الحاجة. وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة بين الحين والحين، كل فترة من الزمن، كل فترة من الوقت، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إليهم ويذكرهم بموعظة توجل منها القلوب، يوصيهم بأمور تنفعهم، فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذر الأمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة. فليس كل الدين مواعظ وقصص. وأذكر أن ابن الجوزي في صيد الخاطر رحمه الله عقد فصلا في الموعظة، وبين أن العلم مقدم على الموعظة إلا بقدر الحاجة التي بها ترقق القلوب. ولو رجعنا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، كما قلت كان يتخللهم بالموعظة، وقد بين الأمر فيه في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة هي خطبة وعظية تذكيرية للناس، تذكرهم بالآخرة، تذكرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطول حتى لا يمل الناس منها، لأن الإنسان بطبعه يمل، فإذا مل لن ينتفع بشيء بعد هذا الملل. الصوت واضح؟ طيب. فالإنسان بطبعه يمل، وهذا الملل إذا جاء للإنسان لن ينتفع بأي شيء حتى يذهب عنه هذا الملل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. والعلم لا يحتاج إلى الملل، وإنما يحتاج إلى الصبر وطول السنين في العلم وتحصيله. فكانت موعظة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في الخطبة يسيرة، لا تتعدى الدقائق القليلة، يذكرهم بالله وبالرسول وبدينهم وبالآخرة والجنة والنار وغير ذلك حتى ترقق قلوبهم. كما كان يقول حذيفة أو حنظلة رضي الله عنه لما وجده أبو بكر يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فلما سأله قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فنراها رأي العين، إذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج وبشرنا الضيعات وغير ذلك إلى آخر الحديث. فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الموعظة لأصحابه، وكانوا يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير من انتباههم ومن متابعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك من أهمية الموعظة، لكن بقدر الحاجة، والعلم مقدم لا بد للإنسان من العلم، يصيب شيئا منه، يأخذ حظا وفيرا منه، حتى يفهم الأمور ولا يتسرع في الأحكام والحكم بها. فهذه أمور يجب التنبيه عليها، وسائل من وسائل تحصيل العلوم، وإن كانت هي كثيرة، لكن هناك أمور إذا حققناها وصلنا إلى ما بعدها من أمور. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير وعلى القول النافع، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلانية. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم هذا الوقت المبارك الطيب معكم. آمين وإياكم، ونسأل الله أن يكتب أجركم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.